وآتينا موسى ثم رددنا لكم الكرة عليهم يهدي للذي

وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ونخرج له يوم القيامة كتابا ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك بل ابتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزل وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا وكم أهلكنا من القرون بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن وسعى لها سعيها لا تجعل مع الله إلهاً آخر فتقعد مذموماً مخذولاً ربك ألا تعبدوا أخذهما أو كلاهما فلا وكل